بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمستمعين يا رب العالمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويغسل الأقطع بقية المفروض، فإن قطع من المفصل غسل رأس العظم منه. رأس إيش؟ رأس العظم منه. عندكم هكذا العظم؟ نعم. في نسخة التي معي العضد. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كان الحديث في الدرس الماضي عن صفة الوضوء بعد أن أجمل في الكلام على سنن الوضوء وفروض الوضوء، ذكرها بعد ذلك مفصلة بذكر صفة الوضوء دامجا ما بين الفروض والسنن والمستحبات. وتكلمنا عن هذه الصفة بشيء من الاختصار لأنه سبق الكلام عليها بأدلتها فيما يتعلق بالسنن والفروض قبل ذلك. أحد الإخوة سأل بالأمس عن الاستنثار، هل هو واجب أو فرض كالاستنشاق والمضمضة، يعني مج الماء بعد المضمضة وكذلك نثره بعد الاستنشاق، هذا ليس بواجب في المذهب، ليس بواجب في المذهب، وإنما هو سنة. وإن كان هناك رواية عن الإمام أحمد أن الاستنثار واجب، هناك رواية عن الإمام أحمد بوجوب الاستنثار للحديث الوارد فيه، فلكن المذهب على أن مج الماء بعد المضمضة ونثر الماء بعد الاستنشاق أن هذا ليس بواجب، هذا ليس بواجب. كلامي كان سابقا أو في الدرس الماضي، إن كان قلت غير ذلك فلعله وهم، لكن الذي أذكره هو أن كان الكلام عن المضمضة والاستنشاق فقط، المضمضة والاستنشاق، وقلنا أن فيها روايتان، المذهب الوجوب، المذهب الوجوب، وفي رواية أخرى عدم الوجوب، في رواية أخرى عدم الوجوب. طبعا هناك روايات عن الإمام أحمد غير هذا، هناك روايات أخرى، لكن أتينا بالرواية الموجبة والرواية التي تقابلها، وإلا هناك يعني تقريبا 4 أو 5 روايات في المسألة. فقيل المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل والوضوء، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب، ويقابلها رواية أنها سنة في الغسل والوضوء، وهناك رواية أخرى أن المضمضة هي الواجبة في الغسل والوضوء، ورواية أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل دون الوضوء، ورواية عكس ذلك. فالروايات على كل حال كثيرة، لكن الذي يعنينا هو المذهب، فالمذهب هو أن المضمضة والاستنشاق واجبة في الغسل والوضوء، في الغسل والوضوء في الطهارتين. كيف نعرف الرواية من المذهب والرواية؟ ينصون عليه، ونحن ذكرنا هذا في المقدمة، ذكرنا هذا في المقدمة أن ما هو المذهب بالنسبة للمتقدمين للمتأخرين، هذا كله ذكرناه يعني أو أشرنا إلى كثير منه في مقدمة الدرس لما تكلمنا في درسين عن المذهب وعن رواياته وعن ما يتعلق بمصطلحاته وأئمته وأقسام علمائه من حيث الزمان. نعم. طيب، ثم وقفنا في الدرس الماضي عند قوله: ثم يغسل رجليه مع الكعبين، وذكرنا أن غسل الرجلين مع الكعبين هذا هو الفرض الرابع من فروض الوضوء الوارد ذكرها في الآية، في آية المائدة. وغسل الكعبين داخل في غسل الرجلين القدمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما غسل رجليه غسل معهما الكعبان، الكعبين، غسل معهما الكعبين، فالكعبان داخلان في الغسل، داخلان في الغسل بإجماع أهل السنة، بإجماع أهل السنة على ذلك. نعم. وقلنا الغسل يكون حتى يشرع في الساق كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غسل ذراعيه حتى شرع في العضد وغسل ساقيه حتى شرع في الساق. شرع يعني ابتدأ، لأنه لا يمكن استكمال غسل المرفقين وغسل الكعبين إلا بأن يغسل جزءا من العضد وجزءا من الساق، يعني ليس هناك حد فاصل ها تماما، فلا بد أن يغسل جزءا من ذلك حتى تبرأ الذمة ويكون غسل المرفقين وغسل الكعبين. طيب، قال ويغسل الأقطع بقية المفروض. الأقطع يعني الذي قطعت إحدى يديه أو إحدى رجليه. قال الأقطع، ظاهر كلام المؤلف هنا أنه على قسمين، أن يقطع جزء من المفروض ويبقى جزء، جزء من المفروض ويبقى جزء، فهذا يغسل ما بقي من المفروض. فإذا قطعت مثلا نصف قدمه فيغسل بقية القدم الأخرى الباقية، وإذا قطعت يده من الساعد أو من الكف فإنه يغسل الساعد إلى المرفق، يغسل المتبقي من المفروض. واضح؟ هذا فرضه، هذا فرضه. قال ويغسل الأقطع بقية المفروض، يعني هذا إذا كان القطع لبعض المفروض، لأنه قال يغسل بقية المفروض، هذا دليل على أن القطع إنما وقع في بعض المفروض. واضح يا إخوان؟ ثم قال فإن قطع من المفصل، يعني قطع من مفصل القدم أو مفصل اليد من عند المرفق، يعني ذهب كل المفروض ولكن بقي المفصل أو طرف العضد وطرف الساق، قال فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد أو رأس العظم منه، على حسب النسخة اللي معكم، رأس العظم منه، ولعل العظم أحسن، لأنك إذا قلت العضد ما تكلمت عن الساق، لكن إذا قلت العظم فيكون أعم. فإذا قطع من المفصل، يعني من مفصل اليد، من مفصل المرفق نفسه، فإنه يغسل طرف العضد، طرف العضد. لماذا؟ قالوا لأن طرف العضد داخل في إيش؟ داخل في المرفق، داخل في المرفق، المرفق هو المفصل نفسه، فالطرف هذا داخل في الغسل، فلا بد أن يغسل طرف العظم الذي هو العضد. وكذلك في الرجل في القدم، فإذا انقطعت من المفصل فهذا المفصل الذي من عند الكعبين داخل في الغسل، فلا بد أن يغسل رأسه، رأس العظم. واضح؟ طيب، فإن قطع أكثر من ذلك، هذا لم يشر إليه المؤلف، لم يشر، المؤلف أشار إذا إلى قسمين، وهو إذا قطع بعض المفروض فيغسل الباقي، والنوع الثاني أن يقطع كل المفروض ولكن من المفصل، فيغسل رأس العظم، يغسل رأس العظم سواء العضد أو الساق، يعني طرف العضد أو طرف الساق. طيب إذا قطع من فوق المرفق ومن فوق الكعبين، قالوا لا يلزمه شيء، لا يلزمه شيء بالاتفاق، قولا واحدا في المذهب أنه لا يلزمه شيء. فإذا كان القطع يعني لما فوق الكعبين أو فوق المرفق فهذا لا يلزمه شيء، لا يلزمه من الغسل شيء. نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد وتب. نعم، قال ثم يرفع، عندكم نظره، عندي هنا بصره، معنى واحد، إلى السماء ويقول ما ورد. إذا انتهى من الوضوء، هذه من سنن الوضوء، وهو الذكر الذي يقال بعد الوضوء. والأذكار في الوضوء، الأذكار في الوضوء على ثلاثة أقسام: ذكر يقال قبل الوضوء، وهو التسمية، أصح ما ورد فيه التسمية ولم يصح شيء آخر. وقسم يقال بعد الانتهاء من الوضوء، وهو الوارد في حديث عمر رضي الله عنه في صحيح مسلم، إذا توضأ أحدكم فأسبغ الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. هذا الحديث جاء في صحيح مسلم، في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه، جاء في زيادة عند الترمذي، وهذه زيادة ضعفها جمع من أهل العلم وحسنها آخرون، وإن كانت إلى الضعف أقرب، زيادة اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. واضح؟ هذا الذكر الذي يقال بعد الانتهاء من الوضوء. والقسم الثالث الذكر الذي يقال عند كل عضو في أثناء الوضوء، في أثناء الوضوء، وهذا لم يصح منه شيء، بل هو من البدع المحدثة، من البدع المحدثة، هذا لم يصح منه شيء كما قال ابن القيم وغيرهم من أهل العلم وشددوا على ذلك. فإذا الأذكار التي تكون في الوضوء إما قبل الوضوء أو بعد الوضوء أو أثناء الوضوء، فالذي قبل الوضوء لم يصح إلا التسمية فقط، والذي بعد الوضوء جاء منه حديث عمر رضي الله عنه في التشهد، قل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلى آخره. وأما الذي في أثناء الوضوء فهذا لم يصح منه شيء، كلها أحاديث باطلة لا تصح ولا يجوز ذكرها، لا يجوز ذكرها ولا يتسامح في ذكرها، لأن هذه أحاديث باطلة موضوعة لا تصح ولا يجوز نسبتها إلى الشرع أو إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، قوله هنا ثم يرفع بصره إلى السماء، جاء في حديث عمر في هذا الذكر في رواية عند أحمد وأبي داود، ولكنها رواية ضعيفة لا تصح، أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء يرفع بصره إلى السماء ويقول أشهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، ولكن هذه الزيادة غير صحيحة، ضعيفة ولا تصح، ضعيفة ولا تصح، ولذلك لا يشرع للإنسان أن يرفع بصره إلى السماء في إذا انتهى من الوضوء، إذا انتهى من الوضوء. أما رفع السبابة في حال التشهد فهذا من حيث الأصل ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثابت في أحاديث، وإن كان ليس في ذكر في هذا الذكر عند الوضوء، ولكن ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث أنه إذا تشهد رفع سبابته إلى السماء أو رفع سبابته هكذا إشارة إلى التوحيد. فمن رفع سبابته لا حرج عند كل تشهد، يعني حينما يذكر الله يقول لا إله إلا الله ويرفع سبابته، فهذا أصل رفع السبابة عند التشهد أصله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن مواضع رفع هذه السبابة هذه لم تثبت، ولكن يؤخذ من ذلك مشروعية أو جواز، مثل رفع اليدين للدعاء، مثل رفع اليدين للدعاء، فرفع اليدين في الدعاء الأصل أنه ثابت، والأصل أن في كل دعاء يجوز أو يشرع رفع اليدين فيه، إلا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم عدم رفع اليدين. واضح؟ لكن الأصل أن كل دعاء يرفع فيه أو من مستحباته ومن سننه رفع اليدين فيه. واضح؟ فكذلك التشهد، لو تشهد خارج الصلاة فرفع سبابته إشارة إلى التوحيد فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم، فعله في الصلاة وفعله في الخطبة. واضح؟ فإذا رفع السبابة عند التشهد أو ذكر الوحدانية لا إله إلا الله هذا أصله ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جاءت أحاديث غير هذا، غير التشهد، لكن أصح ما ورد في مسألة الذكر بعد الوضوء هو حديث عمر رضي الله عنه، وهو الذي ورد فيه فضل عظيم وأجر عظيم وتفتيح أبواب الجنة الثمانية، وقيل في تفتيحها إما أنه تفتيح حقيقي أو أنه تفتح له أبواب الخير والعمل الصالح الذي يوفق إليه للوصول إلى هذه الأبواب، ولكن لا مانع من حصول كلا الأمرين، والأصل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن يحمل على حقيقته، أي تفتح له أبواب الجنة الثمانية حقيقة. نعم. وتباح معونته وتنشيف أعضائه. نعم، معونته أي معونة المتوضئ، معونة المتوضئ بأن يقرب له الماء أو يحضر له الماء أو يصب عليه الماء. قال تباح ولم يقل تسن، لأنه منقول عن الإمام أحمد أنه يرى عدم يعني استحباب المعونة في الوضوء، ويحتج بقول لعمر رضي الله عنه. والمعونة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة وحديث صفوان وغيرها من الأحاديث الدالة على أن الصحابة رضي الله عنهم قد أقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على إعانته في الوضوء، فثابت من حديث المغيرة ومن حديث أنس أحمل أنا وغلام النحو إداوة من ماء إلى آخره. فالأحاديث الواردة في إعانة النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوء هذه كثيرة، ودالة على جواز الإعانة في الوضوء، جواز الإعانة في الوضوء. ولكن ظاهر المذهب على أنه ليس بمستحب ذلك، لا يستحب ذلك، يعني الإنسان يستعين بنفسه فقط في وضوئه. ولعل أقول لعل يعني أن يعني إباحة أو إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه ليعينوه في وضوئه من باب التعليم، من باب إعطائهم شيء من شرف خدمته عليه الصلاة والسلام، نفعهم يعني لينتفعهم بخدمته عليه الصلاة والسلام، وينتفعوا بالتعلم عنه والأخذ عنه، لأن هذه مواطن يعني يحتاجها الناس. فكيف تنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان سيفعلها بمفرده؟ فلعل لهذا يعني حكمة في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقرهم على إعانته في الوضوء، وإلا هو عادة الإنسان غالبا لا يحتاج إلى من يعينه في الوضوء إذا كان تام الخلقة والقوة والصحة، هو لا يحتاج إلى من يعينه في وضوئه. ولكن أقول لعل ذلك من أسباب يعني إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه في إعانته في الوضوء. نعم. قال وتباح معونته أي المتوضئ، وتنشيف أعضائه. تنشيف الأعضاء لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا في أحاديث متكلم في إسنادها، متكلم في إسنادها. والسنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم هو عدم التنشيف، هو عدم تنشيف الأعضاء، لأن هذا الماء هو أثر عبادة، هو أثر عبادة، فلا يستحب تنشيفه. ويقول ابن القيم رحمه الله أنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنه نشف أعضاءه. نعم ورد أحاديث لكن فيها ضعف، فيها ضعف. والثابت من حديث ميمونة في الصحيح أنه أتته بالمنديل فرده أو فلم يرده، وجعل ينفض الماء بيديه، يعني يخرجه من يديه من غير تنشيف. هذا هو يعني السنة، هذه هي السنة. لكن قال هنا يباح، أي أنه ليس مكروها ولا محرما، وإنما هو من المباحات، من جملة المباحات، أن ينشف أعضاءه سواء في الوضوء. هذه الأحكام ما يتعلق بالتنشيف والمعونة وكذلك الذكر، قالوا في الوضوء وفي الغسل وفي التيمم، فيما يتعلق ما له علاقة يعني مثل الذكر، ليس خاصا بالوضوء. هذا المذهب، هناك أقوال أخرى في المسألة غير ذلك، أن هذا خاص مثل الذكر مثلا خاص بالوضوء فقط، لأنه لم يرد إلا في الوضوء. لكن المذهب، ظاهر المذهب على أن هذه الأحكام مثل ما يتعلق بالمعونة، تنشيف الأعضاء، الذكر، أنه عام يشمل الوضوء والغسل وأيضا التيمم فيما يتعلق ب يعني مثل المعونة، لو احتاج إلى معونة إحضار تراب أو ما شبه ذلك، وكذلك الذكر يعني الذي يقال بعد الانتهاء من الطهارة، على اعتبار أن هذا بدل من هذا فيأخذ حكم المبدل، فيأخذ حكم المبدل. لكن الذي وردت به السنة هو أن هذا الذكر مثلا إنما ورد في الوضوء خاصة. طيب لكن إن توضأ في الغسل فلا إشكال، يعني إذا كان غسله مشتملا على وضوء فلا إشكال من أن يذكر هذا الذكر لأنه قد أتى بالوضوء. طيب نعم. باب مسح الخفين يجوز. قال باب مسح الخفين، انتهى الآن من الكلام على صفة الوضوء وانتهى من الكلام على الوضوء وما يتعلق به من بيان ما يستحب فيه وما يجب وما هو مفروض وما يكره إلى آخره، وذكر صفة الوضوء، انتقل إلى باب له علاقة بالوضوء، ولذلك أتبعه يعني أتبع باب الوضوء بباب المسح على الخفين، لأن المسح على الخفين مرتبط بالوضوء وله علاقة بالوضوء، ليس له علاقة بالغسل ولا علاقة له بالتيمم ولا غير ذلك، إنما ارتباطه بالوضوء لأن المسح جزء من الوضوء، المسح على الخفين أو سائر الحوائل كالجوربين والجبيرة ونحو ذلك، الأصل أنه متعلق بالوضوء، فالخفان لا يمسحان في الغسل ولا في التيمم، فلذلك أعقب باب الوضوء بباب المسح الخفين، المسح على الخفين. وهنا قال باب مسح الخفين، مسح الخفين، الباب ليس متعلق فقط بمسح الخفين بل هو متعلق بالحوائل كلها، سواء كانت خفا أو جوربا أو عمامة أو خمارا أو جبيرة أو نحو ذلك من الحوائل التي تحول ما بين تحول دون غسل العضو، التي تحول دون مباشرة العضو بالغسل أو بالمسح، واضح؟ فهذا المقصود بهذا الباب. فقوله باب مسح الخفين إنما ذكر الخفين لأنهما الغالب والأصل في هذا الباب، واضح؟ وإلا فالحكم ليس خاص بالخفين وإنما هو عام للخفين ولبقية الحوائل كالجبيرة والجوارب والعمامة والخمار الذي تضعه المرأة فوق رأسها، كل هذا سيتطرق إلى أحكامه. ولذلك لو قال باب مسح الخفين والحوائل أو باب مسح الحوائل يعني التي تحول دون غسل العضو أو مسحه مباشرة لكان يعني يكون أوضح. طيب ما هما الخفان؟ الخف هو ما يلبس على القدم إلى ما فوق الكعبين، هو ما يلبس على القدم إلى ما فوق الكعبين من جلد ونحوه، هو ما يلبس على القدم إلى ما فوق الكعبين ويكون من جلد. أما إذا كان من غير جلد كان يكون من صوف أو من خرق ونحو ذلك فهذا لا يسمى خف وإنما يسمى جورب، يسمى جورب. فالخف هو ما يلبس من جلد على القدم إلى ما فوق الكعبين، لأنه إذا كان دون الكعبين لا يسمى خف، لا يسمى خف. نعم. وقيل سمي خفا لخفته أو لخفة المشي به، لخفة المشي به. والمسح على الخفين هو بدل عن إيش؟ عن غسل الرجلين، فلذلك هو مرتبط بالوضوء، هو مرتبط بالوضوء لأنه بدل عنه. نعم. المسح على الخفين هذا مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة، أجمعوا على مشروعيته وإن اختلفوا في أحكامه وتفصيلاته، لكن من حيث الجملة هم مجمعون على مشروعية المسح على الخفين، مشروعية المسح على الخفين. يقول الحسن البصري رحمه الله إنه روى ما يتعلق بالمسح على الخفين عن 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونقل ابن المنذر الإجماع على ذلك، وأنه لا خلاف بين الصحابة رضي الله عنهم في المسح على الخفين. وقال الإمام أحمد: ليس في نفسي شيء في المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهو من مواطن الإجماع، من مواطن الإجماع الثابتة عن الصحابة وعن من بعدهم من أهل السنة، ولم يخالف في ذلك إلا من لا عبرة بخلافه كالروافض وغيرهم. نعم. أما المسح على الجوارب فله تفاصيل سيأتي الكلام عليها. فالمذهب جواز المسح على الجورب، والمذاهب الثلاثة الأخرى يخالفون في المسح على الجورب بإطلاق، وإنما يقولون يمسح على الجورب إذا كان منعولا، يعني منتعلا، إذا كان الماسح منتعلا، لأن الجورب لا يمشى به كما يمشى على الخف لوحده، وإنما يمشى به منتعلا به أو منتعلا عليه. سيأتي الكلام عليه في موضعه إن شاء الله. نعم. يجوز يوما وليلة ولمسافر ثلاثة بلياليها. نعم. قال يجوز، أي المسح، يجوز المسح للمقيم، المقيم ضده إيش؟ المسافر. هذا بيان للمدة التي يجوز فيها المسح، للمدة التي يجوز فيها المسح، فبين هذه المدة بقوله يجوز للمقيم يوما وليلة أن يمسح يوما وليلة. المقيم ضده المسافر، أي الذي لا يحل له القصر، لا يحل له القصر. قال وللمسافر ثلاثة أيام، ثلاثة بلياليها، يعني ثلاثة أيام بلياليها، ثلاثة أيام بلياليها. المسافر أي الذي يباح له القصر، يباح له القصر. وسيأتي معنا في بابه الكلام على ما يتعلق بالمسافر ومن الذي يباح له القصر. فإذن المدة في المسح، وهذه أحد شروط المسح أو أول شروط المسح، أن يكون في المدة المحددة شرعا. فالمدة هي للمقيم يوم وليلة، يعني 24 ساعة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها، يعني 72 ساعة. وقوله يجوز، هذه العبارة هل المقصود بها المدة أو المقصود بها حكم المسح؟ ظاهر الكلام أنها حكم المسح. المذهب يرون جواز المسح وأنه رخصة، هذا هو المذهب. في رواية عن الإمام أحمد أنه عزيمة، لكن المذهب على أن المسح رخصة. والرخصة في تعريفها هي ما ثبت بدليل على بدليل شرعي على خلاف، أو ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، هذه معنى الرخصة، يعني أنها ثبتت بدليل لكنه دليل مخالف لدليل آخر، وهذا الدليل الآخر لولا وجود دليل وهو معارض راجح لما عمل بها. ما هو الدليل التي ثبتت على خلافه؟ ها؟ الآية، الآية في الأمر بغسل الأرجل، ولكن لدليل راجح وهو الأحاديث الأخرى التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل قدمه وإنما اكتفى بالمسح، فدل على أن هذه رخصة لأنها ثبتت على خلاف دليل آخر لوجود معارض راجح، واضح؟ عكسها العزيمة، وهي ما ثبتت بدليل شرعي خال من المعارض الراجح، ليس فيه معارض راجح. واضح يا أخوان؟ فالمذهب على أنها رخصة، وقولهم هنا يجوز دلالة على أنه المسح لا يستحب ولا يكره ولا يحرم ولا يجب، وإنما هو جائز مباح رخصة. وطيب، هل هو أفضل أم الغسل أفضل؟ المذهب أن المسح أفضل، المذهب أن المسح أفضل من الغسل. والرواية الأخرى عن الإمام أحمد أن الغسل أفضل، ورواية ثالثة التساوي، الذي يعنينا أن المذهب هو إيش؟ أن المسح أفضل. ويذهب شيخ الإسلام ومثله ابن القيم وغيرهم من أهل العلم إلى قول وسط يجمع هذه الروايات، وهو ألا يتكلف الإنسان خلاف ما هو عليه، فلا يلبس ليمسح ولا يخلع ليغسل. فقالوا السنة ألا تتكلف ضد ما أنت عليه، فإن كنت لابسا فالسنة في حقك إيش؟ ها، المسح، فيكون هنا المسح أفضل. وإن كنت غير لابس للخف فالسنة في حقك والأفضل الغسل. واضح يا أخوة؟ هذا يجمع ما بين هذه الروايات. ولكن على كل حال المذهب بإطلاق المسح أفضل، لعموم إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، أو كما يحب أن تؤتى عزائمه. فطبعا هذا المسح أفضل إيش معناه؟ في حال إذا كان لابسا، قصدهم في حال إذا كان لابسا، واضح؟ يعني بمعنى أنه لو استوى عنده الآن إنسان لابس للخف أو الجورب وأراد أن يتوضأ، فهل الأفضل في حقه أن يمسح على الجورب ويعمل بالرخصة، أو الأفضل أن يخلع ويغسل لأن الغسل هو الأصل وهو العزيمة؟ فالمذهب أنه الأفضل إيش؟ المسح، الأفضل هو المسح، هذا هو المذهب، واضح؟ والرواية الأخرى لا، الغسل أفضل، الغسل أفضل. كما قلنا يعني السنة أن لا يتكلف الإنسان ضد ما هو عليه، ضد ما هو عليه. طيب، قوله يجوز، هل هو على إطلاقه؟ في المذهب استثنوا، يعني أن المسح ليس جائزا بإطلاق، فهناك حالات قد يقال فيها بوجوب المسح، بوجوب المسح، وذكروا أمثلة على ذلك، فيما إذا مثلا لم يوجد عنده إلا ماء قليل لا يكفي لغسل القدمين وإنما يكفي للمسح، فهل يجوز له أن يخلع الخفين ليغسل القدمين، أو نقول يجب في هذه الحالة المسح؟ لأنك إذا خلعت ها ستضطر لماذا؟ إلى التيمم، وتنتقل عن طهارة الغسل التي هي الأصل إلى طهارة التيمم، واضح؟ والتيمم هل هو رافع في المذهب ولا مبيح؟ ها، مبيح وليس رافعا للحدث. فلا شك أن عندهم استعمال المسح أوجب، ما دمت تقدر على المسح، والمسح، وهذه المسألة الأخرى الثالثة في مقدمة هذا، أن المسح عندهم رافع للحدث، المسح عندهم في المذهب رافع للحدث وليس مبيح، لأنه تابع للأصل وهو الغسل، فهو رافع للحدث ليس مبيحا كالتيمم كما سيأتي في باب التيمم. فالخلاصة أنه الأصل في المسح على الخفين عندهم أنه إيش؟ جائز، والمسح أفضل، الأصل أنه جائز ولكن المسح أفضل من الغسل، هذا المذهب. وقد يجب المسح في حالات، مثل لو كان الماء قليلا لا يكفي لغسل قدميه فقالوا لا يجوز له أن يخلع الخفين فيضطر إلى التيمم، واضح؟ يجب عليه أن يمسح هنا. أو قالوا لو ضاق عليه الوقت، بحيث لو أراد نزع خفيه وغسل قدميه قد يخرج الوقت، فقالوا يجب عليه هنا استعمال إيش؟ ها؟ المسح ليدرك الوقت، وغير ذلك من الصور التي ذكرها الأصحاب من الحنابلة. واضح يا إخوان؟ طيب، هذا كله عند قوله يجوز، كل هذه المسائل عند قوله يجوز للمقيم. فإذا يجوز، فهمنا منها أن المسح جائز وليس بواجب ولا مستحب من حيث الحكم، ولا مكروه ولا محرم، إنما هو جائز، وقد يجب في حالات. وقلنا إن المذهب أن المسح رخصة، وقلنا الرخصة هي ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح، والمعارض الراجح هو الأدلة الثابتة عن المسلم في المسح الخفين. وقلنا أيضا إن المسح عندهم إيش؟ أفضل من الغسل، فلو تساوى عنده أمران وهو أن يخلع خفيه أو لا يخلعهما، فقالوا إن كان لابسا فالأفضل في حقه المسح، الأفضل في حقه المسح. طيب، كما قلنا للمقيم يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. هذه مدة المسح، وهو قول جماهير أهل العلم أن المسح يكون في هذه المدة المحددة والثابتة، ثبتت في حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم أنه يمسح المقيم يوم وليلة، أو أن المسلم وقت للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليها. وجاء في حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا أي مسافرين ألا ننزع خفافنا إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم، أي ولكن نمسح من غائط وبول ونوم. قال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب، وكذلك قال الإمام أحمد إنه أحسن ما ورد في المسح الخفين حديث صفوان بن عسال، لما فيه من التفصيل الجميل، بيان أن المسح على الخفين إنما هو في الحدث الأصغر دون الحدث الأكبر. طيب، نعم. من حدث بعد لبس، هذا فيه بيان إيش؟ لما ذكر مدة المسح أراد أن يبين ابتداء هذه المدة، من متى تبتدئ، من أي وقت تبتدئ هذه المدة، لما قال يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، طيب من أي وقت تبتدئ حتى أحسب اليوم والليلة؟ قال من حدث بعد لبس. هذا هو المذهب. المذهب أن المدة تبتدئ من الحدث بعد اللبس، يعني إذا توضأ وغسل قدميه ثم لبس الخفين، فمتى ما أحدث بعد لبس الخفين ابتدأ وقت المسح. هذا هو المذهب. ما دليلهم في ذلك؟ قالوا دليلنا ما جاء في رواية في حديث صفوان بن عسال أن المسح من الحدث إلى الحدث، لكن هذه الرواية ضعيفة لا تصح، ليس هناك دليل صحيح في بيان، يعني دليل صحيح صريح في بيان ابتداء مدة المسح وانتهائه هكذا، إنما الأدلة وردت في المدة إجمالا أنها يوم وليلة، لكن متى تبتدئ هذا لم يثبت في حديث صريح، في حديث صريح. واضح؟ وأيضا عللوا، استدلوا بهذا الدليل وأيضا بتعليل، وقالوا إن المسح مبني على المدة والوقت، وما دام أنه مبني على الوقت فاعتبر ابتداء هذا الوقت، متى يبتدئ جواز المسح، متى يعتبر مسحا؟ قالوا يعتبر المسح من إيش؟ من بعد الحدث، لأنه من قبل الحدث لا يعتبر مسحا. واضح؟ يعني إنسان متوضئ ولابس للخف ولم ينقض هذه الطهارة، يعني لبس توضأ وغسل قدميه ولبس هذا الخف ولم ينقض هذه الطهارة، وأراد أن يتوضأ مرة أخرى يجدد الوضوء ومسح على الخفين، هل هذا المسح تبتدئ به طهارة أو تبتدئ به مدة المسح؟ لا، لأنه في الأصل هو إيش؟ هو في الأصل على طهارة، هو في الأصل على طهارة. واضح؟ فقالوا إن المسح لا يبتدئ جوازه إلا من بعد الحدث. واضح؟ فاعتبر الوقت من وقت جوازه، فاعتبر الوقت من وقت إيش؟ مشروعيته وجوازه، وهو من بعد الحدث، لأنه من قبل الحدث لا يعتبر مسحا. واضح؟ لا يعتبر بهذا المسح، معنى لا يعتبر به ابتداء مسح، لأنه في الأصل حتى لو ما مسح هو على طهارة، لكن المسح المعتبر من بعد الحدث، من بعد الحدث. فاعتبر الوقت من وقت جوازه، من وقت جواز المسح ومشروعية المسح. واضح؟ أو اعتبار المسح. هذا قولهم. الرواية الأخرى في المذهب عن الإمام أحمد أن المسح أو أن ابتداء المسح من أول مسح بعد الحدث، من أول مسح بعد الحدث. وهذه الرواية يعني رجحها جمع من أهل العلم، وحجة من قال بهذا القول الأدلة الواردة في بيان مدة المسح، قوله صلى الله عليه وسلم يمسح المقيم، فعلق المسح أو علق المدة بإيش؟ بالمسح، فقالوا إذن تبتدئ المدة من المسح، تبتدئ المدة من المسح لا من جواز المسح. واضح؟ على كل حال كلا القولين له قوته، فالمذهب على كل حال هو إيش؟ أن المدة تبتدئ من حين الحدث بعد اللبس. فإذا افترضنا أن إنسان توضأ وغسل قدميه وصلى ولبس خفيه وصلى العصر، ثم قبل صلاة المغرب أحدث مثلا في الساعة السادسة، فنقول ابتدأ المسح المعتبر من السادسة، فالساعة السادسة من اليوم الآخر من الغد تنتهي مدة المسح، تنتهي مدة المسح. وعلى الرواية الأخرى لو أنه توضأ وغسل قدميه ولبس خفيه وصلى وأحدث، ثم لما جاءت صلاة المغرب أذن المغرب توضأ ومسح على خفيه مع أذان المغرب، فإذا ابتدأت مدة المسح من أذان المغرب مع أنه أحدث العصر، ولكن مسح مع أذان المغرب، إذن إذا جاء أذان المغرب من الغد تنتهي مدة المسح، تنتهي مدة المسح. طيب هنا مسألة ما لكن ضاق الوقت عنها، لو مسح بعد انتهاء المدة ذكرونا بها في الدرس القادم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.